السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نكمل تفسير سورة المعارج بحول الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الحافظين لفروجهم. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني هذه الآية تدل على حرمة الزنا، وتدل على حرمة اللواط، وتدل على حرمة أن يأتي الرجل أهله في دبرها، وكذلك تدل على حرمة نكاح المتعة، وكذلك تدل على حرمة أن يجامع الرجل أهله وهي حائض. فهذه محرمات حرمها الله تعالى على العبد. يحرم على الإنسان أن يستعمل فرجه إلا فيما أذن الله له فيه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومن المهم قبل أن نبدأ في الكلام في على هذه الآية أن نعلم أن الآية أجمع أهل العلم أن المراد بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أنها في الرجال. ليس معنى ذلك أن النساء لا يحفظن فروجهن، لا، بل هناك أدلة أخرى غير هذه، ولكن نص غير واحد من أهل العلم على الإجماع على أن هذه الآية مقصود بها الرجال، وأن المرأة لو ملكت عبدا يحرم عليها أن يطأ هذا العبد. يحرم عليها، يعني الرجل إذا ملك جارية يجوز له أن يطأها، أما المرأة إذا ملكت يعني عبدا يحرم عليها أن يطأها هذا العبد. ولذلك روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها، يعني جعلته يطأها، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يمين كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر رضي الله عنه: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عقوبة لها، عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر الغلام ألا يقربها. وأيضا يعني عن أبي بكر بن عبد الله سمع أباه أنه قال: حضرت عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجاءت امرأة بغلام لها وضيء، يعني بعبد مملوك لها جميل، فقالت: إني استسررت عبد غلامي هذا، فمنعني بنو عمي من عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطأها، فانهى عني بني عمي. فقال عمر رضي الله عنه: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، رضي الله عنه، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. يعني الشاهد أن هذا يعني كما ذكرت أن أهل العلم ذكروا أن هذه اللفظة كما قال ابن العربي رحمة الله عليه، ابن العربي المالكي، قال: من غريب القرآن أن هذه الآيات، هذا الكلام في سورة المؤمنون، قال أن هذه الآيات العشر من أول سورة المؤمنون: من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات العشر، قال هي عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي محتملة لهم، فإنها عامة فيهم، إلا قوله تعالى، إلا قوله جل ذكره والذين هم لفروجهم حافظون، فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، بدليل قوله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج، وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. أيها الأحبة الكرام، ما أبرك أن يعمل العبد بكتاب ربه، والله يسعد في الدنيا والآخرة وتسعد الأمة، وربنا تعالى يصرف عنهم فتنا الله بها عليم، وما حلت فتن كثر على الأمة إلا بسبب عدم عملها بكتاب الله وسنة رسوله. يعني هذه الآية العظيمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السبب في انتشار الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، أن كثير من الشباب لا يمتثل كلام الله عز وجل، وربنا تعالى جعل الزاني عقب على جرمه العظيم بعاقبة يعني وخيمة وعذابا أليما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ومولانا جل جلاله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل قال لما جاء جبريل وميكائيل وقال لهم انطلق، فانطلق معهم، قال: حتى أتينا على بناء مثل التنور وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا، يعني أخرجوا أصواتا وصاحوا بشدة، صوت شديد جدا بسبب العذاب. فقال، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل: ما من هؤلاء؟ فقال له: هؤلاء الزناة والزواني، نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء الزناة والزواني عقوبتهم يعاقبون، ويتيم اللهب من أسفل منهم، لأن هذه الأعضاء نسأل الله العافية هي التي استمتعوا بما حرم الله، فلذلك عاقبهم الله عز وجل هذه العقوبة العظيمة. وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت، والحديث ذكرناه بالأمس في شرح صحيح البخاري، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. بايع الصحابة الرسول على عدم الزنا عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. وقال المنذري رحمة الله عليه: صح أن مدمن الخمر إذا مات لقى الله كعابد وثن، يعني مدمن الخمر إذا أحلها استحلها يعني كعابد وثن في الحرمة. ولا شك أن الزنا أشد، زنا أشد من شرب الخمر وأعظم من شرب الخمر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا أحبة الكرام، مولانا عز وجل قال لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، سلامة وعافية، تسعة أعشار العافية في السلامة، والله تسعة أعشار النجاة في أن يسلك العبد سبيل السلامة. ولذلك هذا الاختلاط المشين الذي يحدث بين المسلمين والمسلمات، وخاصة بين الشباب والشابات، وما أقبحه في الجامعات في بلاد المسلمين وغير المسلمين طبعا، فلا شك أن هذا مفسدة عظيمة ويجر لفتن الله بها عليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما تقربت المرأة لربها بمثل قرارها في بيتها لا تخرج إلا للضرورة. قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلذلك الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة دلالة على حرمة الزنا، لأن الزاني معتدي اعتدى ولم يمتثل أمر الله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، وقع فيما حرم الله عليه وسماها الله تعالى فاحشة. وصار عرف الفقهاء إذا قالوا الفاحشة تطلق على الزنا لاستقباحها وعظم جرمها وعظم آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وكذلك أيضا في هذه الآية استدل بها السادة العلماء على تحريم نكاح المتعة، أيضا من ضمن الأدلة الكثيرة على تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة يعني الآن نقل المسلمون الإجماع على تحريم نكاح المتعة، مستقر الإجماع، أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة، ولكن لا زالت طائفة الروافض الشيعة يقومون ويقولون بحل نكاح المتعة، وهؤلاء يخرقون الإجماع ويخالفون دينهم الذي يعتقدونه. يعني ممن روى أحاديث تحريم نكاح المتعة إمامهم الأكبر والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يعني علي رضي الله تعالى عنه عندهم هو إمام الأئمة وهو خير من يقتدون به، وهو الذي من ضمن الأحاديث تحريم نكاح المتعة في الصحيح، صحيح مسلم، رواها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ففي هذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا يدل على نكاح المتعة، على أن نكاح المتعة محرم، لأن نكاح المتعة ليس بزوجة ولا ملك يمين وليس لها عدة وليس لها ميراث، إنما يذهب لإنسان عافانا الله المسلمين يتفق معها، يعني يمكث معها مدة شهر شهرين ثلاثة أربعة بمال يعطيها إياه، وشبهات محرمة. وكما ذكرت أجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة، ومن أدلتهم الفاسدة على جواز نكاح المتعة يقولون: قال الله وقوله جل جلاله: وآتيتم أجورهن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن، يقولون الله جل حل المتعة في القرآن، يقول: فما استمتعتم به منهن، أي من النساء، فآتوهن أجورهن. نقول لهم: كلام فاسد ورأي مخالف، فإن الله ذكر النساء التي أحلها الإنسان ثم قال جل جلاله: فما استمتعتم به منهن، يعني تزوجتم به منهن، فآتوهن أجورهن. وسمى الله تعالى الصداقة أجرا، سماه الله تعالى أجرا. وأيضا من الأدلة على تحريم نكاح المتعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قول الحديث صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، فإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال نهى وعلي رضي الله عنه قال ذلك لابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان ممن يقول بجواز المتعة ورجع عن ذلك لما أخبره الصحابة أن الرسول نهى عنه. النكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام. الإمام النووي ذكر أنها أحلت في قبل خيبر وحرمت يوم خيبر، ثم أحلها الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وحرمت في أوطاس، وأوطاس كانت مباشرة بعد فتح مكة، حرمت بعد ذلك للأبد للأبد. قال علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن سبر الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. أحلت في مكة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاء التحريم على الأبد، والحديث رواه مسلم في صحيح. وكذلك النظر الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة، يعني نكاح المتعة هذا يفسد الأنساب. يعني هب أن إنسانا مثلا يعني يذهبون إلى زواج نكاح المتعة، مثلا إذا كان مسافرا، هب أن هذا الإنسان ذهب نكح متعة وهذه المرأة حملت ولدا، هو ليس له صلة بهذه بهؤلاء الأولاد تماما، لا ينسبون إليه أبدا، ثم جاء هو نفسه إلى نفس المكان مثلا بعد 15 عاما ولا شيء، وذهب نكح نكاح متعة، ممكن قد ينكح ابنته والعياذ بالله، أو ممكن بعض أبناء يذهب فينكح من نكح أبوه نكح هذه المرأة نكح متعة، ممكن يذهب هو ابنه لنفس هذا المكان، فمفاسد عظيمة لأنها لا تنسب له زوجة. ولذلك ما أعظم شرع الله تبارك وتعالى لما يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فهذه الآية العظيمة تدل على تحريم الزنا، وكذلك تحريم نكاح المتعة، وأيضا على تحريم أن يأتي الرجل أهله في دبرهم، كذلك حرام، هذا حرام لا يجوز. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق، فلا تأتوا النساء في أدبارهن. والحديث حسنه عدد من أهل العلم رحمة الله عليه. وروى الأبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذا كلام فاشي بين الناس إلا من رحم الله عز وجل، يظنون أنه حلال يجوز، هذا حرام. زوجتك أحل الله لك، لكن أحل الله لك كما قال تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين أو مدبرين، لكن في موضع الفرج، في موضع الولد. وكانت اليهود تعتقد أن العبد إذا جامع زوجته على حرف يعني على جنب جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقبلين مدبرين، لكن في موضع في الفرج، أما موضع الغائط ليس محلا لجماع الرجل لأهله. ولذلك يعني متى وطأ الرجل زوجته في دبرها يعذر، ولو تراضي على ذلك يحرم عليهما، ولو رفع أمرهما للحاكم يفرق بينهما من أجل هذا، لا أن يفرق بينهما من أجل هذه البرية. ولذلك يا إخواني هذه المحرمات ينبغي علينا أن يذكر بعضنا بعضا بها ولا نستهين بها. هناك محرم أيضا عظيم منتشر بين المسلمين، نسأل الله العصمة يا رب والسلام والستر، وينص أهل العلم على هذه الآية أنها تدل على تحريمه، والذين هم لفروجهم حافظون، ألا والاستمناء، يسميه الشباب العادة السرية، وهي العادة السيئة. وهذه العادة السرية محرمة بنص هذه الآية الكريمة. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن هذه عن الاستمناء باليد، فقال الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأثنى الله تعالى على من حفظ فرجه فلم يقضي وطره إلا مع زوجته أو أمته. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، لأنه للأسف الشديد يعني يشهر قول عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا نعم ثابت عنه، لكن الأصح في مذهبه الحرمة، يعني أن هذا يجوز عند الضرورة، وأنه شبهه بأنها فضلة من البدن ويجوز إخراج هذه الفضلة إذا كانت لحاجة. ولكن كما قال القرطبي وغير من العلم لو قام الدليل على جواز هذه العادة لكان ذو المروءة ينأى عنها. إي والله لكان ذو المروءة ينأى عنها لدناءتها وخستها ولما لها من أضرار عظيمة على البدن. وقال تكمل الإمام أحمد كلام الشيخ الإسلام تيمية، قال والاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، هو أصح القولين في مذهب أحمد، ولذلك يعذر من فعله، ده عندنا أحمد. وفي القول الآخر أنه مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا لغيره. وقال يعني هذا كلام رصين، كلام أهل العلم موزون. وقال علامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان اعلم أنه لا شك في أن آية قد أفلح المؤمنون، فقول جل جلاله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، يطلقون على هذا العادة هذا الاسم جلد عميرة، ويقال له الخضخضة لأنه من تلذذ بيده، لأنه من تلذذ بيده حتى أنزل منيه فقد ابتغى وراء ما أحل الله تعالى له، فهو من العادين بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة. قال القرطبي رحمة الله عليه قال محمد بن عبد الحكم سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، يعني عن العادة التي تسميها الناس أو الشباب العادة السرية ولا هي العادة السيئة، قال فتلى هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون. قال القرطبي والذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية على منع جلد عميرة أو على الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بالكتاب، وهو يدل عليه ظاهر القرآن الكريم، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة ولا سنة. فلذلك يا الحبيب يعني احفظ نفسك، ونذكر شباب المسلمين بهذا أن يتقوا الله تعالى. وكذلك الآية أيضا تدل على حرمة السحاق ما يكون بين النساء، محرم لا شك، محرم لا شك. وما أعف العبد والمرأة عندما يكون عفيفا بكتاب الله ومستمسكا بهدي الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومعتصما بالقرآن الكريم ويسير على هدي الله في كتابه وكلامه ويجاهد نفسه. لذلك يا إخوان الرسول ما قال لما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع، ما قال ومن لم يستطع فلينكح يده أو يعني يقوم بهذه العادة، حاشا لله، بل قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، والصوم هو العلاج. من لم يستطع الزواج يتقي الله ويصوم، يجاهد نفسه، يشغل نفسه بأعمال صالحة، يقرأ القرآن كثيرا، يكثر من صحبة الأخيار، يترك مجالس الاختلاط، يترك النظر في المجلات الخليعة، لا يذهب إلى أماكن الأسواق التي فيها إثارة للفتن، هكذا رجالا ونساء، حتى يعصمه الله عز وجل. ونسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. لا شك الزواج عرف محرم طبعا، لا شك، لأنه معتدي. أيوة، هذه مسألة مهمة. يعني إذا وقع هذا بين الزوجين، الزوجة مثلا أمسكت فرج الرجل وأنزل، حرام؟ لا، ليس بحرام، جائز، جائز أحيانا، لكن لا يكون على الدوام فيضر المرأة ولا يقضي حاجتها، لأنها مسؤول هو عنها، مسؤول هو عنها أيضا. أقول يا أحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقول جل جلاله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم، هذه آية تشمل جميع الأمانات، أمانات الدين وأمانات الدنيا، واجب على العبد أن يرعاها، والله سائلنا عن هذه الأمانات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سواء كانت هذه الأمانة عبادات، صلاة، وضوء، غسل الجنابة، كذلك أيضا أمانات أناس جاءوا لك بأمانة أعطوك إياها، كذلك إذا كانت أمانات أسرار، كذلك تربية الأولاد وغير ذلك من هذه الأمانات. هذه الآية لفظها عام، هم لأمانات معهدين راعون، يرعون الأمانات. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فعليك أن تحافظ على الأمانة وتؤديها ما استطعت. عملك أمانة، يعني زوجتك أمانة، أولادك أمانة، كل ما ولاك الله إياه هو أمانة تسأل عنه بين يدي الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال جل جلاله والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدي الشهادة ويقوم بها ولو كان هذه الشهادة فيها ضرر على أقرب الناس إليه، وقل من يفعل هذا. الشهادة يا إخواني، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. لا تقول هذا فقير فأنا أشهد له جور وظلم على شأن من أجل أنه فقير، أو أشهد لأجل هذا الغني عشان ينالني منه من غناه، لا، غني أو فقير الله أولى بهم. الله شرع أن تؤدي الشهادة على وجه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والذين هم على صلاتهم يحافظون، ولذلك عد الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني شهادة الزور من أكبر الكبائر، جعل يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، جعل يكررها حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام. والذين هم على صلاتهم يحافظون. انظر يا أخي، علمني الله وإياك الخير، بدأ الله تعالى صفات الأخيار بالصلاة وختمها بالصلاة، إلا الذين هم على صلاة دائمون، ثم قال والذين هم على صلاة يحافظون. وهنا كلمة جميلة للقرطبي رحمة الله عليه، قال الدوام خلاف المحافظة. يعني الآية الأولى إلا الذين هم على صلاة دائمون، والآية الثانية والذين هم على صلاة يحافظون، هل هو نفس المعنى؟ بعض السادة العلماء الكبار من أئمة التفسير جعل المعنى واحد، يحافظون عليها في أوقاتها ويأتونها بشروطها وأركانها وواجباتها. لكن القرطبي رحمة الله عليه قال الدوام خلاف المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، يعني لا تشتغل عن الصلاة بعملك ولا بأي عمل آخر، لا تحافظ على أدائها ولا تخل بشيء منها، ولا تخل بشيء منها ولا تشتغل عنها بشيء آخر بشيء من الشواغل. وأما محافظتهم عليها فهي أن يراعوا إسباغ الوضوء، ويراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها، يحافظ أدى الصلاة في الميقات الذي حدده الله، ويقيم أركانها ويكملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإحباط باقتراف الآثام. فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة يرجع إلى أحوالها. تمام يا إخواني؟ هذه كلمة مهمة. قال الله تعالى عن هؤلاء السعداء الكرام أولئك في جنات مكرمون، اللهم اجعلني وإياكم منهم. أرأيت النتيجة عندما تحفظ فرجك، وعندما تطبق هذه الآيات التي مرت، الآيات الكريمة، تداوم على صلاتك، وتبذل من مالك للفقراء، وتصدق بيوم الدين، وتخاف عذاب الله عز وجل، وتحفظ فرجك عما حرم الله تعالى عليك، وتؤدي الأمانات، وتشهد شهادة الحق، أبشر بكل خير. أولئك هؤلاء الكرام في جنات مكرمون عند رب العالمين جل جلاله، مكرمون جزاء لصبرهم على هذا الترك لما حرم الله تعالى عليه، رغم أن نفوسهم تدفعهم لما حرم الله، لكن يجاهد أنفسهم لله ويقول إني أخاف الله فلا يقع فيه، فلذلك يكرمه الله تعالى أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله تعالى يكرمنا وإياكم بهذه الجنات. كفى فخرا وشرفا، سلام قولا من رب الرحيم، والله كفى بها. ومن عفى عفت أهله، والله هذا جزاء. إذا اتقيت الله وعففت نفسك وجاهدت نفسك لله، تجد هذا في أهلك وأولادك بركة أمام عينيك. نسأل الله العافية والسلام. ومن لا يبالي بحرام ولا يخالف ولا يخاف رب العالمين ولا يهاب الناس، يجد هذا سريعا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. أولئك في جنات مكرمون. ثم قال الله تعالى عن الكفار فما للذين كفروا قبلك مهطعين. مهطعين يعني مسرعين، ومهطعين يعني مديمين النظر إليك، يعني ما بالهم يديمون النظر إليك، لا ينصرفون عنك استهزاء بك. وأيضا فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين في الاستماع منك لينقلوا هذا الكلام استهزاء بك عليه الصلاة والسلام. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين أي جماعات متفرقة، جماعات على اليمين جماعات على الشمال يستهزئون به صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وجدهم متفرقين جماعات جماعات، فقال ما لي أراكم عزين صلى الله عليه وسلم، يعني ما لي أراكم متفرقين صلوات الله وسلامه عليه. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أهم يطمعون أن يدخلون الجنة؟ هم قالوا لو أن هؤلاء أتباع محمد دخلوا أن الجنة حق وهم يدخلون الجنة نحن أولى بها منهم. فالله تعالى يقول أيطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم؟ بماذا يدخل الجنة؟ رغم كفرهم يطمعون في دخول الجنة؟ لا، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وهذه كلا أي زجر وإبطال لكلامه. ثم قول تعالى إنا خلقناهم ما يعلمون أي إنا خلقناهم من نطفة وهم فيها سواء جميعا. بما يستحقون دخول الجنة؟ أي يستحقون بكفرهم؟ لا، إنما يستحقون دخول الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة وفضل الله ورحمته أولا وآخرا. لا يستحقونها بفخرهم بأحسابهم ولا بأنسابهم. ولذلك بعض السلف رأى المهلب بن أبي صفرة وكان أميرا يمشي متبخترا فقال يا عبد الله ما لك تمشي هكذا؟ قال عرفتني؟ قال نعم أنا أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. قال فتواضع ومشى مشيا متواضعا. قل تعرفني؟ يعني أنا الأمير فلان. قال له نعم أنا أعرفك، أصلك نطفة وآخرك جيفة وأنت بين هذا تحمل النجاسات في جوفك، فلماذا تفخر ولماذا يزهو الإنسان؟ قال الله تعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الله أكبر. يقسم الجليل أصدق الصادقين جل جلاله، قال عن نفسه من أصدق من الله قيلا، قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، مشارق الشمس والقمر والنجوم، وأيضا مشارق الشمس كل يوم لها مشارق على أناس ومشارق على أناس أخر، ومغارب كذلك كل يوم لها مشارق ومغارب. فلا أقسم بمشارق برب المشارق والمغارب، يقسم الله بنفسه العلية، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، نبدل خيرا من هؤلاء الكفار الذين يخالفونك ويعصونك، نأتي بأناس هم أطوع لك منهم، ينقاد لك ويعظموك ويجلوك ويمتثل أمرك ويترك نهيك، وما نحن مسبوقين، لا يستطيع أن يفوتوا منا، فذرهم أمهلهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يومهم يوم القيامة الذي وعدوا أن يحل الله أن يحل عليهم العذاب فيه، نسأل الله العافية والسلامة، يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث يعني القبور، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، الأجداث كأنهم إلى نصب، النصب هي الأعلام، شيء علم محطوط علم كانوا يجرون إليه، والنصب هي ما يعبد من دون الله، كانوا يجرون إليه، كان إلى نصب يوفضون أي يسرعون ويفيضون إليه، كانوا يخرجون صراعا في أول النهار إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل مسرعين، لا يلوي أحد منهم على أحد، لا يلوي أحد منهم على أحد، كأنهم إلى نصب يوفضون. فكما أنهم كانوا يسرعون إلى هذه النصب التي كانوا ينصبونها أعلاما ويسرعون إليها، وكذلك كما كانوا يسرعون لا يلوي أحد منهم على أحد، في أيهم يسبق أولا يستلم الأنصاب التي كانت تعبد من دون الله، سيخرجون من قبورهم سراعا على هذه الحال. وفيها إشارة إلى أنه من عاش على شيء مات عليه. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بطلب العلم وبالصلاة وبالذكر والقرآن يا رب. والله يا إخواني كلمة ما أجملها قال الحافظ ابن كثير، قال أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إياك أن تظن أن الله سيخلف وعده لا، وأنت تحب الله وتحب رسوله وتحب دينه وتصلي وتصوم ويأتيك الشيطان بأن الله سيختم لك بخاتمة السوء، لا والله بخاتمة السوء حاشا لله، بل هذه سنة إجراها الكريم، من عاش على الإيمان لا بد بإذن الله أن يختم الله له بالإيمان. ختم الله هذه السورة العظيمة بقول خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. خاشعة أبصارهم أي ذليلة حقيرة، ترهقهم ذلة، كما قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. نسأل الله العافية، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل أبرك أيامنا يوم لقائه، وأن يجعل يوم القيامة علينا يسيرا. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من خير عبادك ومن سادات أوليائك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اكفنا شر عبادك أجمعين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم جميعا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.